تفسير الآية 120 من سورة النحل، يقول تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 124: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا أتممت اتباع أخلاق الإسلام كلها بتمامها وكمالها مثل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكل الرسل الكرام وإمامهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ستتم لك السعادة الكاملة في الدارين، لأن التفريط في أي منها سيصيبك حتما بتعاسة وكآبة على قدر تفريطك والشر الذي فعلته، وستصبح إماما يؤتم ويقتدى بك وأستاذا ومعلما وقائدا وهاديا ونحو ذلك من الصفات التي ستسعدك وتجعلك رابحا دائما في دنياك، ثم رابحا أعظم الربح في أخراك لتوجيهك الآخرين لخيري دنياهم وأخراهم ممن سيقتدون بك ويفعلون فعلك. فهذا هو عهد الله، أي وعده لنا. أما إن ظلمت نفسك بتركك أخلاق الإسلام كلها أو بعضها، أو ظلمت غيرك بإيذائهم قولا أو عملا، فلك التعاسة على قدر ظلمك، فهذا أيضا هو عدل الله وعهده ووعده. هذا ومعنى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، أي هذا بيان لكمال أخلاق الرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم للاقتداء بها لمن أراد أن يسعد في دنياه وأخراه، ولفضح وكشف كذب ومراوغة الذين لا يسلمون مدعين كذبا وزورا أنهم على ملة إبراهيم، أي دينه والتي هي الأصل والذي هو يعد أبو الأنبياء، حيث كل الرسل من ذريته، كما أنه هو من بنى الكعبة المشرفة قبلة كل مسلم، كاليهود والنصارى وحتى بعض المشركين الذين يعبدون أصناما وغيرها ومن يتشبه بهم في كل زمان ومكان. فلماذا إذن يتبعون من جاء بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيبين تعالى كذبهم وخداعهم، حيث إن إبراهيم كان موحدا، أي لا يعبد إلا الله وحده مسلما، فلماذا إذن هم لا يتبعون الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي جاء به ويسلمون، والذي هو أيضا على ملته موحد مسلم مثله، بل جاء متمما للإسلام الذي جاء به إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بإسلام مناسب لزمنه، بينما الإسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم مناسب لكل الأزمنة والأماكن حتى يوم القيامة إن كانوا صادقين في ادعائهم، ولكنهم كاذبون مراوغون كافرون بسبب إغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآيات 65 حتى 67 من سورة آل عمران، قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لمزيد من الشرح والتفصيل: أي إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يؤتم ويقتدى به، وأستاذا ومعلما وقائدا وهاديا، ونحو ذلك من الصفات التي تسعده وتجعله رابحا دائما في دنيا، ثم رابحا أعظم الربح في أخرى، لتوجيهه الآخرين لخيري دنياهم وأخراهم ممن سيقتدون به ويفعلون فعله. كذلك من معاني أمة أي كالأمة، أي اجتمعت فيه كل صفات الخير، فهو في قوة أخلاقه وتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه والدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والدفاع عنه ضد من يعتدي ونحو ذلك، هو كأمة مجتمعة وليس كفرد. إنه من يقتدي به وبالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويصبح مثله سينال حتما مثل أجره في الدارين. قوله تعالى: قانتا لله، أي طائعا لله طاعة تامة، مواظبا مستديما على طاعته في كل ما طلبه منه في وصايا في الإسلام، مستسلما له باختياره وبرضاه وبكل حب له ولطاعته، آمنا ساكنا مطمئنا برعايته له، وأنه معه على الدوام بعلمه وقدرته. قوله تعالى: حنيفا، أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام. قوله تعالى: ولم يكن من المشركين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره أنه كان حتما قانتا لله حنيفا مسلما، أي ولم يكن أبدا من المشركين بالله تعالى، أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه.